الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم اجمع قلوبنا على القرآن، فقهنا فيه وعلمنا تأويله، واجعلنا من يستمعونه فيتبعونه، اجعلنا من يقودهم إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن يزج في أقفائهم إلى النار. تفسير سورة المطففين، هذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة المطففين. وكان مطلع السورة بدايتها تتحدث عن سورة من سور الجاهلية، وما أكثر أن تتكرر الجاهلية. إذا قاب العلم فتظهر الجاهليات، إذا كثر الجهل ظهر معه الجاهلية، فالجاهلية من الجهل. وإنما يزيل هذه الجاهلية أن يتعلم العبد وأن يعمل بما يتعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من صور الجاهلية التطفيف، وكان هذا التطفيف في الكيل والميزان واضحا، ودائما هذه الصور العملية تشير إلى ما وراءها من موازين هابطة. يطفف في الكيل والميزان يعني أن هذا خلق، أن هذا خلق له، أنه ما يزن الأمور ميزانا منضبطا، أنه يؤثر هواه ويقدم مرادات نفسه على الحق. وكان ينبغي إذا انضبط عنده الميزان أن يحكم بالعدل وبالقسط، وأن يكون قواما بهذا القسط، ولو على الوالدين والأقربين ولو على نفسه. إنسان منضبط، إنسان صاحب ميزان صحيح. أما أن يكيل بمكيالين ويزن بميزانين، فلنفسه مكيال وميزان ولغيره مكيال وميزان آخر، فهذه علامة الجاهلية. وهؤلاء هم الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي اكتالوا منهم، ولكن استخدم على التي فيها التعالي والاستبداد، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون كيلهم وافيا وزيادة، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون، ينقصون ويبخسون، ينقصون ويبخسون. إذا تكلم عن حقوق نفسه عظم، وإذا تكلم على ما عليها من واجبات وحقوق الغير نقص وبخس. إذا تكلم في حقه أثنى وأطرى، وإذا تكلم في حق غيره انتقص وبخس. لا، يكون الميزان واحدا، تضع فيه نفسك قبل أن تضع فيه الآخرين، وتزن به نفسك قبل أن تزن الآخرين، فترى عيب نفسك قبل أن ترى عيب غيرك. وإذا أعطيت فالعطاء سواء، إما أن تحابي هذا لهوى في قلبك أو لمحبة باطنة معينة غير الحب في الله، أو لانتمائه إلى حزب أو جماعة تبعك، فهذا كله من التطفيف. لا بد أن نكون منصفين في موازيننا ومكيالاتنا أو مكاييلنا المادية والمعنوية. المادية في صورة الكيل والوزن، والمعنوية في الإنصاف بين الناس. بهذا الميزان الحق قامت الأمة، ورفضت الشريعة كل صور الجاهلية، صور التطفيف. ويل للمطففين فجاء لهم الويل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هم مش خايفين من ربنا؟ هم مش عارفين ربنا يحاسبهم على الكلام ده؟ وهل نحاسب إلا على هذا؟ ميزاننا شرعي أم غير شرعي؟ نعدل في هذه الموازين أم لا نعدل؟ هل نقوم في الناس بالقسط وبالقسط أم بسواه؟ هذا الذي عليه مدار الحساب. ف فهل نسي هؤلاء أن كل الخلق يموتون ويبعثون ويقفون بين يدي الله عز وجل؟ ألا يظن أولئك المطففون، ألا يظنون أنهم مبعوثون لهذا اليوم للوقوف بين يدي الرب يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فويل لهم. ثم جاء الزجر كما سنأخذ في آيات اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، تكررت كلا كلا كلا كلا. وكل هذه كلمة للردع والزجر، فهذا ردع وزجر للمطففين، هذا ردع وزجر للذين لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم. القرآن يردعهم ويزجرهم ويؤكد أن لهم كتابا تحصى فيه أعمالهم، ويبين موضع هذا الكتاب ومكان هذا الكتاب، يوعدهم بالويل في ذلك اليوم الذي تعرض فيه كتبهم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. المعنى الثاني لكلا، احنا وقفنا عندنا على كلمة كلا أي ردعا وزجرا، وتأتي كلا بمعنى حقا، وحينئذ لا نقف، نقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وإحنا في دروس التجويد فرقنا إمتى نقف على كلا وإمتى ما نقفش، هناك مواضع يحسن فيها الوقوف على كلا ومواضع لا يحسن فيها. فكلا الزاجرة هذه نقول كلا يعني انزجر، ارتدع، قف عندك، كلامك غير صحيح. أما إذا كان بمعنى حقا يبقى نقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، واضح؟ ده معنى ثاني. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فما هو سجين؟ هنا ذكر أقوالا لكلمة سجين نعرفها ثم نرجح، وهو من اختلاف التنوع. اختلاف التنوع يعني يمكن الجمع بين هذه الأقوال. سجين قالوا هو ما أخبر الله به، وما أدراك ما سجين؟ ها، كتاب مرقوم أي مسطور. فهذا هو التفسير الأول. قالوا هو كتاب جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفر والفسق. إذن هذا هو التفسير الأول. كل معصية تستر، ركز، سواء من هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك، كافر، فاجر، مبتدع، شياطين، إنس، جن، حمق الله، تكتب في كتابه وتكتب في سجين اللي هو الكتاب الجامع لأعمال الشر. في كتاب أسود بعيد عنك فيه كل أعمال الشر، ده غير الكتاب الخاص بكل واحد. فقالوا سجين كتاب مرقوم مسطور يجمع أعمال الشر الصادرة من الشياطين والكفر والفسق. اسم الكتاب ده سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني ما كتب على هؤلاء مكتوب مسطور مرقوم في كتاب اسمه سجين، فتكون سجين علم لهذا الكتاب، اسم لهذا الكتاب. ده التفسير الأول. وصل؟ ده غير الكتاب الخاص به. ثانيا، قال قتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكعب، سجين اسم صخرة تحت الأرض السابعة تقلب ويجعل كتاب الفجار تحتها، يبقى سجين محل الكتاب المرقوم. يبقى اما هو اسم لنفس الكتاب الاسود اللي فيه هذه الشرور، واما اسم للصخره التي هو تحتها. قول الثالث، قالوا سجين من السجن، سجن يعني حبس وضيق شديد، كانهم في حبس، فجعل ذلك دليلا على خساسة منزلتهم وهوانها. وقال الواحدي، ذكر قوم أن قوله كتاب مرقوم أنه تفسير لسجين. وما أدراك ما سجين؟ ها؟ كتاب مرقوم، قالوا دي تفسير لها كما ذكرنا. قال وهذا بعيد، لأنه ليس السجين من الكتاب، ليس السجين من الكتاب في شيء على ما حكيناه عن المفسرين. والوجه برجح إمال أن يجعل بيانا لكتاب المذكور في قوله إن كتاب الفجار، على تقدير هو كتاب مرقوم أي مكتوب قد بينت حروفه. قال المصنف والأولى ما ذكرناه، ويكون المعنى إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون، والكلام كان ويل للمطففين، فجأة كلا إن كتابة الفجار، قال لك الفجار كلهم بما فيهم من المطففون، إن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أي ما يكتب من أعمالهم، كتاب الفجار يعني ما يكتب من أعمال هؤلاء أو كتابة أعمالهم، لفي ذلك الكتاب المدون للقبائح أو المدون للقبائح المختص بالشر، وهو يسمى سجي. ده كلام الشوكاني، يبقى مرجح ان هو تمام. واختلفوا في نون سجين، سجين يا ترى هي اصليه ولا غير اصليه؟ ما هي لو كانت نونا اصليه يبقى مشتقه من الكلمه ساجانا، لو النون مش اصليه يبقى مشتقه من حاجه تانية والنون مش اصليه. يا ترى النون دي اصليه؟ قالوا نعم اصليه، واصلها من السجن، يبقى مشتقه من كلمه السجن وهو الحبس. يبقى سجين بناء مبالغة، كما نقول خمير وسكير وفسيق وسجين، واخد بالك ازاي؟ سجن سجين، خمر خمير، سكر سكير، قال لك دي زيها، يبقى النون أصلية من الكلمة. هذا هو القول الأول، قال بها أبو عبيدة والمبرد والزجاج، دول كلهم ناس لغويين يعني من أئمة اللغة. قال الواحدي هذا ضعيف، لأن العرب ما كانت تعرف سجينا، ويجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها الحجة. هو أنت هتتكلم عن العرب؟ أهم بتوع اللغة العربية بيقولوا أنها في العرب، تفهمني إزاي؟ وتدل على أنه من لغة العرب، ومنه قول ابن مقبل، ورفقة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا، قال لك هو موجود في لغة العرب. وقيل القول الثاني، يبقى القول الاول ان نون ايه اصليه وتكون ماخوذه كلمه سجين من ايه من سجن كخمير وسكير. وقيل النون بدل من اللام، كلا ان كتاب الفجار التي ايه سجيل مشتقه من السجل، والسجل اللي هو ايه الكتاب، سجل للكتب وهو الكتاب. عرفته ازاي؟ فاللي قالوا سجين من السجن ما غلطوش لانه قالوا النون اصليه، واللي قالوا سجين من السجل للكتاب قالوا النون غير اصليه يقال سجين. تمام؟ عارفين زي كلمه ايه؟ نقول جبرائيل وجبرائين. فهمني ازاي؟ جبرين وجبرين. فالنون بتاتي احيانا اللام بدلا عنها، موجود في اللغه. واخد بالك؟ اسماعيل واسماعين. معايا يا شباب؟ فالكلمه قد تكون نون فيها اصليه وتكون من اللام. ومن هنا جاء التفسير. ولهذا نقول التفسير بيرجع الى اصول اللغه. فاصول اللغه تقول سجين من السجن، تقول سجين من السجل، فالاثنين صح. وهذا من جمال القران. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. عندنا في حديث البراء بن عازب حديث طويل، حديث ان روح العبد اين تذهب، تعلو او تهبط. يقول الله عز وجل في روح الكفار اكتبوا كتابه في سجين، وسجين هي تحت الارض السابعه، وقيل صخره تحت السابعه، وقيل بئر في جهنم. وعن ابي هريره هذا النص الذي انقله، انقله ابن كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح. نعوذ بالله من كليهما. يبقى في واحد مفتوح وواحد ايه مغطى. والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق. ركز على التعليق الجميل اللي هو ابن كثير ده، سجين من السجن وهو الضيق، يبقى جعل النون ايه أصلي. قال فإن المخلوقات، افهم المعنى ده كويس قوي، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، وكلما تعالى منها اتسع. كل ما تطلع فوق توسع، وكل ما تنزل تحت تضيق. فإن الأفلاك السبعة السماوات كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي تحته، من الذي دونه. معايا؟ يعني السماء الأولى أوسع ولا السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ هذا في الحديث لما يهبط أهل السماء الدنيا فإذا هم مثل أضعاف من في الأرض، فيهبط أهل السماء الثانية هم مثل أهل السماء الدنيا وأهل الأرض، وأهل السماء الثالثة مثل السماء الأولى والثانية وأهل الأرض، والرابعة مثل الأولى والثانية والثالث، يعني كلها تطلع كل ما إيه تتسع. وكذلك الأراضون كل واحدة سبع أراضين أوسع من التي دونها، لأنك نازل لتحت فتضيق، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقالها هنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، وهو يجمع حاجتين الضيق والسفول، كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. جمع جميل ورائع، فيه إعمال للعقل في النص. النصوص بتشير إلى اتساع السماوات وإلى ضيق الأراضين، النصوص تنص على أنهم يردون إلى أسفل، أسفل سافلين، النصوص تقول إذا ألقوا منها مكانا ضيقا، النصوص تشير إلى اتساع السماوات كلما علونا. خلاص، ما نجمع النصوص دي كلها ويبقى معنى سجين النون أصلية. ليه نخليها عارضة من اللام؟ ماشي كله مع الإيه؟ مع الطبيعي اللي بدون تكلف، ها؟ إن النون أصلية أصلية، هنخليها ليه بدل عن اللام؟ اللي هيخليها بدل عن اللام نحتاج إلى دليل أكثر من اللي يحتاج إلى دليل في النون، لأن النون هي الأصل وهي المكتوبة في القرآن. سجين، كلام جميل، يبقى هي من سجن، من ضيق، من حبس. معايا؟ وبعدين احنا عندنا في حديث البراء ان يلقى لا تفتح لهم ابواب السماء، كتاب الفجار وكتاب الكفار، تلقى وتهوي صحفهم وارواحهم الى اسفل، لفين؟ قال لك الى الارض السابعه، الى اسفل السافلين. معايا؟ يبقى كتاب الفجار في سجين، هذا معناه. لهذا يترجح المعنى وان كان لا ينافي المعنى الاخر. كتاب اعمالهم مغرقومه مكتوبه في كتاب، نعم، وهذا الكتاب في سجين. وهذا قول كثير أو أكثر المفسرين، ونضم إليهم عمدة المفسرين الإمام ابن كثير رحمه الله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وبالمناسبة احنا كنا قلنا قبل كده بما فتح الله سبحانه وتعالى المعنى ده، قلنا قبل كده ولما قلت لكم يا أخوانا تخيلوا احنا عارفين في الدنيا احنا عاملين زي ايه، فاكرين الكلام ده قلناه لما كنا في المسجد هناك، احنا جوه بير، احنا جوه ايه؟ بير، نحن في بئر. الدنيا دي كلها ضيقة جدا، أرض، أرض معايا في الأرض. البير ده انت تحت، فما ببص كده تشوف ايه؟ كل السماء، شايف حتة، كأنك شايف حتة من السماء، مش كده؟ مش شايفها كلها، انت مش شايفها كلها. عايز تخرج من البير، عايز تخرج من الحبس، عايز تشوف بقى الاتساع الحقيقي في جنة عرضها السماوات والأرض، اعمل صالحا ترتقي روحك وتخرج من البير ده. عايزك تحس دايما الإحساس ده، إنك محبوس، إنك مخنوق، إنك في سجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. الحواجز الأرضية دي هي اللي مش خليها، هي اللي مخليك مش شايف، هي اللي مخليك مش شايف. لما ينزل لك بقى، لما ينزل لك بقى حبل من السماء من علم من فوق، تمسك ولا تمسكش؟ ده اللي هيطلعك. غير كده هتعيش أيامك منقطع عن هذا الحبل، أعمالك تيجي تطلع وروحك تيجي تطلع ما تطلعش، لأن اللي بيرفعها العمل، والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح هو اللي بيرفع، يرفعك ويرفع أعمالك. ما فيش عمل صالح ما بيرتفعش. فتهوي هذه الروح وتهوي هذه الأعمال فين؟ لتحت، فتظل تهوي تهوي تهوي تهوي تهوي إلى أن يخسف به إلى سبع أراضي، فيصير فين؟ في سجين. فانظر هل ترتقي أم تتدنى. كل ما بترتبط بالحبل النازل من السماء ترتقي، كل ما تبقى جوه البئر ده بداخل البئر، وأهل البئر كلهم مسجونون، كلهم محبوسون معايا. طيب لو واحد فيهم عيلي شوية واحد تاني انخفض، هل هذا علو حقيقي؟ ما هو في السجن. وعشان كده المؤمن مهما وسع عليه في الدنيا هو فين؟ مش ده اللي في دماغي، مش ده اللي انا عايزه، انا مخنوق، انا بنظر الى امر اوسع من ذلك، اكبر من ذلك. انا قلبي هناك في جنة عرضها السماوات والارض، مش في المكان الضيق ده. ومن هنا تأتي الزهادة في الدنيا. ابني في البير؟ لا، انا هطلع ابني فوق، انا هبني هنا. ما هو بير، هو في واحد بيحبسوه في بير يقعد يفكر يبني ويعمره، فبيحصل عنده الزهد في الدنيا واقبال على الاخره. طب جاله اكل وجاله شرب جاله لبس جاله مال، ماشي ماشي ماشي، بس انا هنا انا عايز فوق. فلا يرضيه الا الجنه، ولا تستقر روحه ولا يطمئن الا ان يضع قدمه في الجنه. ده حال أهل الإيمان. فالألفاظ تشير إلى واقع إحنا غايب عننا الواقع ده. حب الدنيا وكراهية الموت وعدم تذكر الآخرة والقيام بين يدي الله هو اللي بينسي اللحظة دي. عشان كده ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ملاحظ المقارنة ديت؟ انتوا نسيتوا ان هتطلعوا وتروحوا ويسألكم ويحاسبكم ويدخلكم الجنة اذا احسنتم، وتهوا في سجيل اذا اسأتم. ومن هنا ربطوا بين كلمة الفجار وبين كلمة المطففين، قال الفجار ومن جملتهم المطففون. فاهمين يا اخواني؟ ربطوا الآيات بعضها ببعض. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلمة دي تخلي قلبك ينقبض كده وتكره الواقع ده، واقع سجين. ثم ذكر ما يدل على تهويل سجين وتعظيمه فقال وما أدراك ما سجين. إذا كانت الدنيا حبس والأرض حبس، ثم الأرض السابعة في مركزها، يبقى الدنيا عاملة إزاي؟ بدنيا الدنيا أسفل سافلين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قال الزجاج وما أدراك ما سجين، ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. حد شعر سجين دي؟ ده ربك بقى اللي بيخبرك بيها. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قيل رقم لهم بشر، ومرقوم يعني عليه علامة، الرقم يعني الايه. ولهذا أصحاب الكهف والرقيم قال لك الرقيم دي لوحة مكتوب عليها أسماءهم. معلوم أخواني؟ فرقم يعني كتب واداله علامة. فكتاب مرقوم يعني مرقوم لهم بشر، عليه علامة تدل أنه ده إيه؟ شر، تدل أنه شر. قال الضحاك ومرقوم مختوم بلغة حمير، وأصل الرقم الكتابة. قال لك كلمة مرقوم دي كلمة لهجة من لهجات العرب ولغة لغة قبيلة حمير، يقولوا لك ده الكتاب مرقوم، يعني الكتاب ايه؟ الورقة دي مرقومة يعني مختومة. هي مرقومة ولا لا؟ مختومة ولا لا؟ خلاص، كتاب مرقوم مميز عليه علامة معروف. يبقى سبحان الله، وجوههم معروفة مسودة عليها غبر وقترة، وكتبهم مرقومة معلومة لها علامة ومختومة دي بتاعتهم. نعوذ بالله من خاتمة السوء. كتاب مرقوم وأصل الرقم الكتابة. خلاص. قال ابن كثير فكتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدرك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أو لا يزيد فيه أحد أو لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قال هذا محمد بن كعب القرظي رحمه الله. الشاهد لهم كتاب مرقوم معلوم في مكانه في سجين، يبقى أرواحهم في أسفل سافلين وكتابهم في سجين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل تاني تكرر، ويل للمطففين، ويل يومئذ للمكذبين. ويل احنا شرحناها ليها كم معنى؟ اولهم شدة العذاب، ويل العذاب نفسه، الويل وادي في جهنم فتح الله عليه. ويل يومئذ للمكذبين منهم الذين يكذبون بيوم الدين، يوم يقوم الناس رب العالمين هو يوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتدي الأثيم قال هو الفاجر الجائر المتجاوز في الإثم المنهمك في أسبابه، في أسباب الإثم. وهنا وقفة مهمة جدا. المعتدي أي المعتدي في أفعال، يتعاطى الحرام ويتجاوز في تناول المباحات. والأثيم أثيم في أقواله، إن حدث كذب، إن وعد أخلف، إن خاصم فجر. يبقى في تعدي بالأفعال وفي إثم بالأقوال. ركز، فالاعتداء والإثم يسوقان صاحب الاعتداء والإثم إلى التكذيب بذلك اليوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ده أسلوب حصر. أقول لكم مين اللي بيكذب بيوم الدين؟ المعتد الأثيم. فهي دايرة، تعصى ربنا تبعد عن التفكير في يوم الدين، تعصى ثاني وتعتدي ثاني، معتد أثيم تصير كثير الاعتداء كثير الإثم، تنسى الآخرة تماما إن لم يصل بك الحد إلى إنكار الآخرة. فقد يكون لسان حاله أنه ممكن الآخرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما بيتولدش عندهم أصلا ظن مجرد ظن أنهم يقفوا بين يدي الله، مع أنه ينبغي أن يكون يقينا، مش ده تفسير من التفسير؟ أو يظن بمعنى يوقن. لا، التفسير الأول يقول الناس دي مجرد التفكير في الآخرة بيجلهمش. ده أنت لو مجرد ظنيت أن في آخرة هتخاف ومش هتعمل كده. لو ظنيت، لو احتمال ان فيه اخره وحساب، انت مش هتعمل الاعمال السيئه دي. وبالتالي قال وما يكذب به الا كل معتد اثيم. اللي بيكذب يوم الدين هو كثير الاعتداء كثير الاثم، وهذا كلام شيخ الاسلام، ان السيئه تاتي بالايه؟ بالسيئه. فتنتقل انت من معاصي الى بدع الى كفريات، والعياذ بالله. وكذلك الحسنة تأتي بالحسنة ترتقي، يا إما في عليين وإما إلى أسفل سافلين، حاجة من الاثنين ملهاش ثالث. فأنت في حياتك إما في علو وإما في سفول على حسب أعمالك. اعتداء وإثم هتوصل إلى أن تكذب بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فالاعتداء والإثم يسوقان صاحبهما إلى التكذيب بيوم الدين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. السلسلة ماشية، مش اعتدى وآثم معاصي وذنوب وصل للتكذيب بالآخرة. طب وإذا تليت عليه آيات القرآن وتذكرن في آخرة، إذا تليت عليه آياتنا المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قال أساطير الأولين. سلسلة الشر هو أحاديث الأولين، أباطيل الأولين. فإذا سمع كلام الله من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء أو السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع في كتب الأولين. ها؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال إيه؟ كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ها؟ قالوا أساطير الأولين. وفي الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذه طريقة أهل الباطل، حتى لو انتسبوا إلى الإسلام تكلموا بالحق يسيب الحق يشتمك أو يذم اللي انت بتقوله. أنا بكلمك بالدليل ترد علي قول لي الدليل ده غلط عشان كذا، الدليل الصح كذا، لا يسيبك ولا انت مجنون، انت شكلك حد وزك وقال لك الكلام ده، شكلك بتقلد فلان ولا فلان. الله، هي بالاشكال؟ هي بالمنظر؟ طب ما هو انت زي ما بتذميني كده انا ممكن اروح اقول لك لا ده انت اللي ابن كذا كذا كافر وانت اللي كذا. نخليها بقى اخناق مسلم مش كده. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ها؟ لكن اجيلك بالحق تقول لي الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا، مش انت اللي مربينك؟ ايوه انت، انا اللي انتم مربيني وكنت ساكن معاكم وفي واحد مجرم حصل منه كذا وانا بزق وراح ميت. ايوه انا. لكن واحنا بنتكلم في الشخص ولا بتكلم في الكلام؟ الكلام اللي جايبه ده رساله ولا مش رساله؟ فاهمني ازاي؟ يسيبوا الحق ده ويمسكوا في اللي بيتكلم بالحق، او يذموا الكلام بلا برهان ولا دليل. سحر ده، سحر ده. ها؟ ده أساطير، ده الحكاوة بتاع الزمان. عارفين يقصدوا إيه أساطير الأولين؟ ده زي الرسل، زي اللي قالوا إنهم رسل زيك. ده الكلام بتاع زمان اللي قالوا نوح وهود وصالح وشعيب. تقول لحب واحد يطلع لنا أساطير الأولين. فيا إخواني الإشكال ليس في أنهم يقولون هذا فهم أهل باطل، الإشكال إن الباحث عن الحق يسيب الحق ويقعد يفكر في الكلام ده. احذر يا اخي، والله هذه سبيل سوء بتبعدك عن الخير كله. تبقى انت رايح للخير اهو، رايح للخير، يقول لك لا لا لا لا ده دولت بيقولوا أساطير الأولين، ده دولت متطرفين، ده دولت كذا، تقول لا خلاص متطرفين أو متطرفين ليه، وتبعد وهم عايزين كده. إياك أن تكون أحمق، أنت تبحث عن الحق وتريد الحق، إن كنت كذلك تبحث عن الحق وتريد الحق ستجده، ستنشغل بأقوالهم في ذم فلان أو ذم فلان أو الطعن في فلان أو الطعن في فلان، خلاص يبقى أنت إيه تهت. ما بلاش عارفين حاجة، عارف ليه مش عارف حاجة؟ لأنك نظرت إلى الأشخاص. من يعيش منكم بعد يرى اختلافا كثيرا، لكن لو نظرت إلى الحق فالحق إيه؟ واحد، ما بيتعددش، هتوصل. فأنت اللي شتت نفسك لأن جريت في فتنة الأشخاص، فتنة الأقوام والقبائل والجماعات. انسى الكلام ده كله، ارميه وركز انك بتبحث عن الحق. أنا وجدته أخذت به، لأنك عبد رباني بتعمل لله، تريد ما يرضي الله، فأنا وجدت ما يرضي الله أخذته. معايا يا اخواني؟ أصحاب الدنيا بيعملوا كده، تقول يا ابني ودي بنتك لمدرس زي ده، يقول لك لا بس أستاذ شاطر. هو أنا مش دعوه، هو بقى هيعاتب البيت، هيقولها كلمة كذا، هيعملها، ده كله مش في دماغه، لأنه مركز في الدنيا. ده كويس في المادة بتاعته، وصلها مادة كويس، إيه اللي هيحصل تاني ما تفرقش معاه. أنا عايزك في الحق تبقى زي دول. أنا ببحث عن الحق، أنا وجدته ذهبت وأخذته. معايا؟ وهكذا. قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قالوا أو قال أساطير الأولين. فهذا هو ظن السوء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلا، ثاني زجر الرب، مش أساطير الأولين، مش أساطير الأولين يا كذاب، كلا انزجر وارتبع. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا اخرج، القرآن مش أساطير الأولين، أمال إيه؟ بل بيسموه حرف إضراب، يعني سيبك من الكلام ده، الكلام ده مش صح. اسمع بقى الكلام الصح إيه؟ السبب إيه؟ إن هما بيقولوا كده، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تأكد المعنى لسه أقول لكم من شوية، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كسبهم وأعمالهم واعتداؤهم وإثمهم هو اللي غطى على قلوبهم، فبقوش فاهمين حاجة، وبعض يرد الحق كده، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. كلا، موضوع مش كده، إما ليه يا رب؟ بل ران، بيان للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأولين. كلا بل السبب ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. يعني بقى كلمة ران، يعني يا ران، يعني غلب عليها الري، غلب عليها رينا وريونا، وكل ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك، كل اللي يغطى عليك اسمه ايه؟ ران عليك. قال الفراء امام نعمة اللغة، وهو انها كثرت منهم المعاصي والذنوب فاحاطت بقلوبهم، فذلك هو الري. كل معصية العبد بيفعلها بتغطى على ايه؟ معصية معصية معصية، بقى على القلب ايه؟ ران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كسبهم، كسبهم السيء، الاعتداء والاسم غطى على قلوبهم. قال الحسن البصري، هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلب. عرفت ليه بقى الدليل قصدك وانت مش شايف؟ عشان شغلك في الأرض وفي الدنيا بيبقى معاصي وذنوب، فتيجي للدليل وهو دليل مفروض واضح وانت ما تشوفوش، ران على القلب كسبك. فأحيانا الناس تفصل بين طلب العلم وبين واقعهم السيء، يفتكروا يعملوا عايزه ويجي يطلب العلم لا الدنيا إما ورا، لا، ما هو القلب هو الآلة اللي بتفقه، والآلة دي عليها أكسية أغطية من الذنوب والمعاصي من كسبك، عندك نظرة محرمة وسمع محرم ولمسة محرمة وقول محرم، أقوال ومسموعات ومرئيات، ما هي دي بيسموها منافذ القلب. فاللي داخل على القلب انت خليته شبوره شبوره شبوره شبوره، فجاه بص قدامك مش شايف، لان الزجاجه ما صار زجاجا. ولهذا اسمع التفسير اللي بعده، قال مجاهد، واذا جاءك التفسير عن مجاهد فايه فحسبك فعليك، قال القلب مثل الكف ورفع كفه، قال فاذا اذنب انقبض. عملت ذنب قلبك اهو، رفع مجاهد ايده كده، فاذا اذنب انقبض. قال فاذا اذنب ذنبا اخر انقبض، فاذا اذنب ذنبا اخر انقبض، ذنب اخر انقبض، ذنب اخر انقبض. فين القلب؟ مقفول. قال وهذا هو الرين. فهمت التفسير ده؟ ايه اللي غطى الكسب السيء، هو نفسه ولا القلب بينقبض من الذنوب؟ فاهم ازاي؟ هل الذنب ياتي فعلا كشيء مادي كده ويغطي على القلب؟ طب هو القلب بيدخله الحاجه ازاي؟ ما هو دي القضيه بقى اللي احنا بنتكلم فيها، مش هتدخل المعلومات. القلب مقفول؟ لا، قال لك ده القلب عليه ران، وكانوا يرون ان ذلك هو الري. ثم قرا قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. وقال ابو زيد يقال قد رين بالرجل رينا اذا وقع فيما لا يستطيع الخروج، لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به. نور رين بالرجل يعني رين به، معناها اتقفلت المنافذ كلها وما يعرفش يخرج، يبقى كأن القلب أغلقت إيه؟ دونه المنافذ، فمش عارف ينطلق ويفكر ويتفقه. وقال أبو معاذ النحوي الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين، والإقفال أم على قلوب أقفالها أشد من الطبع. يبقى القلب بيسود يعلوه الران، بعدها ايه؟ يطبع عليه يقفل. تخيل الدرجات، الطين دي درجات السوء. وقال الزجاج الرين كالصبأ يغشى القلب كالغيم الرقيق ومثله الغيم. قال لك الغيم كالايه؟ كالرين. تمام؟ كلا يزجرهم ويردعهم ويكشف عن علة وسبب هذا التطاول وهذا التكذيب، فيقول كلا بل ران على قلوبهم أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الإثم والمعاصي. فالقلب الذي مرض على الطغيان والإثم وكسب السوء لا يرى الحق أبدا، يصير عليك الغطاء. فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحي الله وتنزيل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما على هذه القلوب من الريب الذي قد لبث قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والريب يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. اسمع إلى هذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت. إيه اللي زادت؟ النقطة السوداء. فذلك قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي وحسنه صحيح. ولفظ النسائي إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع أي عن المعصية والخطيئة واستغفر وتاب سقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي هريرة أيضا إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت. الحق نفسك بالاستغفار والتوبة والنزع عن الذنوب والمعاصي عشان تلاقي قلبك، علشان تلاقي قلبك، عشان تقف في الصلاة كده يحصل لك اللي كان بيحصل للصحابة، تدمع عينك، يقشعر جلدك، المعاني تأثر فيك، تغير حياتك، تغير أقوالك، تبدأ تتغير للأحسن. لكن طول ما القلب أعمى مغطى رين عليه بالذنوب والمعاصي والكذب مش هتشوف أبدا، وتظن أنك على شيء ولست على شيء. إن لم يحيا قلبك فأنت ميت في صورة حي. إن لم يحيا قلبك فأنت ميت في صورة حي. شفت الانتعاشة اللي حصلت لك يوم ما خدت قرار أنك هتيجي المسجد وأنك هتلتزم، ها؟ جات لك انتعاشة غريبة وشفت الدنيا بشكل تاني وأقبلت على الله بصورة ما كانتش موجودة قبل كده. أنا كنت بعدي قصاد الجامع ده كتير جدا، كنتش أفكر أدخل، بالعكس كان بيني وبينه كأني في حاجز. أنا المصحف شايفه، وأبويا جاب مصحف وكنت أشوف المصحف على البوفيه وعلى الكومدين وعلى السرير وهنا، كنتش بفكر أفتحه. النهاردة بقدرش أسيبه. الإقبالة دي جت منين؟ إنك خدت قرار في وقت من الأوقات إنك تلمع قلبك، إنك تثقل قلبك، إنك تزيح الرام من عليه، فاستغفرت وتوبت. الإشكال أن الذنوب أشكال وألوان وأنواع. أنت سبت نوع من الذنوب لكن لسه في ذنوب تانية. أنت سبت ذنوب ظاهرة لكن في ذنوب قلبية. أنت تركت النصوص الظاهرة كنت تتركها، اليوم أنت أولت النصوص الظاهرة. فخلي بالك أن الابتلاء ما بينقطعش، لأن البعض يعتقد خلاص إحنا التزمنا. لا، أنت التزمت أو تبت من جملة من الذنوب والمعاصي، فشعرت بهذه الانتعاش، بس مش هي لسه الدنيا بتنور أكثر من كده. فاهمين ازاي؟ واحد كان في ظلام فجأة جاب له واحد كشاف كده بتاع جهاز محمول ونور، الله ينور عليك، هو ده النور؟ لا، انت شفت شوية لكن انت مش شايف صح. ها؟ لو سبت بتاعة المحمول دي والنور جه تقول الله أكبر الله، مش كده؟ وبعد شوية لو الشمس طلعت ولا يبان ان فيه مصابيح. معايا يا اخواني؟ فلازم تستشعر المعنى ده، ما تكتفيش بالبسيط اللي انت خدته وماشي بيه، لانك هتقع. النور ده يقيك اشياء معينه، لكن اللي اقوى منه هيقيك اشياء اخرى اخرى اخرى، حتى تلقى الله عز وجل سليم القلب، سليم العمل، سليم القول. قال كلا بران على قلوبهم. ايه يا رب اللي ران على القلوب ده اللي خليهم مش بيفهموا؟ ما كانوا يكسبون. ومن هنا تأتي الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قلب مش مستقبل، تقعد تتنازع وهنتخانق وهنعمل، ما قلبك مش فاهم. نستغفر، نتوب، نرجع، ستظهر لنا الأمور ونرى المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا تاني، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا إله إلا الله. في علاقة بينه وبين الآية اللي فاتت؟ اثنين كان لهم. الأولى فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. كلا بران على قلوبهم في الدنيا ما كانوا يكسبون فما شافوش الحق. طب اسمع بقى في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ. الله، شفتوا؟ وصلت عايز اقولها؟ كشفت كده صح؟ كان في حجاب في الدنيا بينك وبين ربنا، هيفضل الحجاب ومش هتشوف ربنا. فهمتوا يا اخواني؟ كان في حجاب. كان الحجاب ده عباره عن ايه؟ ما كانوا يكسبون. كلا برانا على قلوبهم كذبهم. فكان معاك كلام الله ومعاك شرع الله والوحي وكلام الرسول، لكن القلب غطت عليه الذنوب والمعاصي. معتاد أثيم، أثيم في أقوالك، معتاد في أفعالك، مش متبع للشرع والدين في نفسك. فما شفتش الشرع والدين مش هتشوف صاحب الشريعة، لن ترى الله كما حجبت عن كتابه وكلامه ونوره الذي أنزله تحجب عنه سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي يوم القيامة، الكفار عن ربهم يوم القيامة لمحجوبون، لا يرونه أبدا بعد العرض والحساب، لا ينظرون إلى الله نظر المؤمنين إلى ربهم في الجنة كما حجبهم في الدنيا عن توحيده، حجبهم في الآخرة عن رؤيته. قال الزجاج وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة، وقال هذا قبل الإمام الشافعي رحمه الله، ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة. فاهمين الحتة ديت؟ أصل ده بيسموه في أصول الفقه مفهوم المخالفة. الكفار لن يروا الله يوم القيامة، دي معناها المؤمنين سيروا الله، ده بيسموه مفهوم المخالفة والجمهور على إثباته، وإن كان خالفه أعتقد بعض الحنفية. مفهوم المخالفة عندهم بيرفضوه، لا طبعا هم بيرفضوش أن الآية دي إثبات لهذا، هذه الآية حجة عليهم لأنهم يثبتون معناها. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معناها المؤمنين إيه؟ سيرون ربهم، وإلا الآية ما يكونش لها فايدة. لما يقول لك هتحجب عن ربنا ومش هتشوفه، يقول له يعني ما كل الناس مش هتشوفه طبعا، فهمت ازاي؟ ما بقاش عقوبة. يكون الآية معنى لما يكون المفهوم المخالف صحيح، فهمت ازاي؟ انا مش هديك شوكولاتة اذا ما جاوبتش، معناها اللي يجاوب هديله، لو كان اللي هتجاوب مش هديله، تقول له مش هديك شوكولاتة اذا ما جاوبتش، يقول لك يعني ما هو اللي جاوب ده ما جاوبش اتنين مش هياخده، فهمت ازاي؟ قال ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة، يبقى لازمتها بقى ما زجرتش الكفار، ده أنا بخوفهم بقول لهم أنتم مش هتشوفوا ربنا، هتحجبوا عن ربنا، معناها إثبات ضده. ده غير أن في آية مش مفهوم مخالفة بقى، آية صريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، خلص الموضوع. ففي آية بمفهوم المخالفة وآية صريحة، هذا غير الأحاديث الصحيحة، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام. كان السؤال واضح، هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، لا تضامون في رؤيته، مش هتتنزعوا في رؤيته كما ترون القمر. حد يقول الثاني وسع كده زوق كده ما شوف القمر، أبدا، كلكم ترونه بلا إيه؟ بلا منازعة، كذا سيرى أهل الإيمان ربهم بلا منازعة، وهذا أعلى النعيم. نسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهذا قيل تمثيل لأهانتهم بأهانة من يحجب عن الدخول على الملوك. ها؟ يبقى كله يدخل على الملك ويرى الملك إلا فلو لا ما تدخلهوش، ده معناه إيه؟ غضب. وإذا كان هذا في الدنيا فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقيل لا ينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم، لا لا لا لا، هذه الآية صريحة في إثبات ذلك، أو هي بمفهوم المخالفة تدل على هذا، والآيات الصريحة تدل عليها. فهم مع كونهم في سجين محجوبون عن رؤية ربهم وإيه وخالقهم. فكما حجبت القلوب المعاصي والآثام والذنوب، كذلك حجبتها عن رؤية ربها يوم القيامة. فلازم تشوف ربنا في الدنيا عشان تشوف في الآخرة، لازم تشوف ربنا في الدنيا علشان تشوفه في الآخرة. طب والناس تشوف ربنا في الدنيا ترى شرعه وتعيش فيه كأنك تراه رأي عين، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عيش إن هو شايفك وانت شايفه وخايف منه، تيجي يوم القيامة تشوفه بجد، ينتقل هذا إلى معنى حقيقي. فده دي نتيجة طبيعية لأفعال الناس، حجبوا نفسهم عن ربهم وشرعه حجبهم عنه يوم القيامة. ها؟ عملوا بشرعه ودينه كأنهم يرونه رأوه يوم القيامة. خلاص. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يا ريت الموضوع على قد كده وخلاص، إنه كان ران في الدنيا وما فهموش وعاشوا في ضلال وفي ظلام وجاءوا يوم القيامة وحجبوا عن رؤية الله، لا ده داخلين جهنم وبئس المصير. ثم إنهم لصالوا الجحيم، صالوا قلنا يعني دخلوا، وصالوا يعني لازموا، وصالوا يعني شو هيدخلوا ويلزموا ويشوا في الجحيم. وهذا هو أشد الإهانة. وملاحظين من كلمة ثم، ثم يقال استهزاء بهم واحتقارا لأقوالهم في الدنيا، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فيقال لهم هذا الذي، مين هيقول لهم الكلام ده؟ خزنة جهنم يبكتونهم يوبخونهم. ها عارف بالضرب؟ مش قلت لك؟ مش قلت لك كلام لوحده يبقى بيقطع في الجسم اكثر من الصوت. فهم يلقون عذابا ماديا وعذابا معنويا، ثم يقال لهؤلاء تبكيتا وتوبيخا هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، انظروه وذوقوه فبئس المصير. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نقرأ الآيات دي مع بعض ونختم بها. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا دران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هو بيظهر جمال الآيات طبعا بإظهار الضد، لكن الوقت ما بيسمحش، فإن شاء الله المرة القادمة تدن المعاني دي في قلبك، عشان بنقول كلا إن كتاب الأبرار تحس بمعناها بقى. شوف لما تنتقل بقى من سجين إلى أعلى عليين. نسأل الله عز وجل أن يجعل كتبنا في عليين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.